بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة السفارينية الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية للمؤلف محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني رحمه الله. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأبيات أو هذا الفصل في مسألة الاعتقاد، هل يجوز فيه التقليد أو لا يجوز؟ هذه مسألة مهمة جدا. فعلماء الكلام يقولون إنه لا يجوز التقليد في أمور العقيدة، بل لا بد من النظر والاستدلال بالأدلة العقلية، لأنها تفيد اليقين. الأدلة العقلية عندهم تفيد اليقين، وأما الأدلة السمعية وهي أدلة الشرع عندهم أنها لا تفيد اليقين، لذلك يوجبون على الخلق النظر في الأدلة العقلية حتى يتوصلوا إلى الاعتقاد الجازم. وهذا القول لا شك أنه باطل، لأن أمور العقيدة أغلبها أو كلها غيبيات من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والعقل لا يتوصل إلى أمور الغيب، وإنما يعتمد على أخبار الشرع التي نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل، اعتمد فيها على أدلة السمع أي أدلة الشرع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتبه وجاءت بها رسله، وهي تفيد اليقين، تفيد اليقين والجزم، لأنها من عند الله عز وجل أو من عند رسل الله، وهم أعلم بالله سبحانه. فالاعتماد عند أهل العلم، الاعتماد في العقيدة على أدلة الشرع، وأما أدلة العقل فلا يعتمد عليها اعتمادا كليا، يستفاد منها ولكن هي لا يقتصر عليها في إثبات العقيدة، لأن العقل قاصر وعاجز عن إدراك الأمور كلها، وإنما يعتمد على كلام الله جل وعلا، كلام رسوله في أمور العقيدة. وأما التقليد، التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، هذا هو التقليد، قبول قول الغير من غير دليل، يعني من غير أنه يطلب المقلد يطلب الدليل، لأن المقلد لا يعرف الدليل وإنما يقلد غيره. والتقليد على قسمين: تقليد بمعنى الاتباع والاقتداء، وهذا يكون بأهل العلم والبصيرة، يجوز تقليدهم والاقتداء بهم إذا كانوا علماء محققين. يوسف عليه السلام قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فالاقتداء والاتباع إذا كان على حق فإنه صحيح وهو حق، أما الاقتداء بعلماء الضلال فلا يجوز، لا في أمر العقيدة ولا في غيرها. وهذا التقليد الأعمى أما التقليد الصحيح الذي يكون اتباع أهل الحق وأهل العلم فهذا لا بأس به. ثم أيضا العوام ما يستطيعون أنهم يعرفون تفاصيل العقيدة، العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقيدة، وإنما هذا من شأن العلماء. أما العوام فيكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، وأما التفاصيل هذه عند أهل العلم. ولهذا كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ينطقون بالشهادتين ويقبلوا صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، يقبلوا منهم ذلك ولا يطالبهم بأنهم يذكرون تفاصيل العقيدة، إنما يكتفي منهم بالشهادتين. فيكفي من العام المسلم الاعتقاد المجمل، وأما العالم فلا بد من معرفته بتفاصيل العقيدة. فالناس مختلفون في هذا الأمر، أليسوا على حد سواء الاستعداد والمعرفة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعقيدة هي الجزم، إذا جزم الإنسان فقد اعتقد، ويعبر عن الجزم بالاقتناع، إذا اقتنع وجزم فهذا هو الاعتقاد، هو الجزم والاقتناع. وليس الاعتقاد هو النظر بأدلة الكلامية وعلم المنطق كما يقولون. نعم. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. هذا ليس على إطلاقه، تقليد يجوز، يجوز للعامي الذي لا يتوصل إلى تفاصيل مسائل العقيدة، يجوز أن يقلد فيها. نعم. لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. أي نعم، هذا كله على اصطلاح هذا الكلام، يعني الظن عندهم الشك والظن واليقين، أما الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا يسمى شك، والظن هو التردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر، هذا يسمى الظن. واليقين هو الشيء الذي ليس فيه احتمال ولا تردد، ليس فيه تردد وإنما هو جزم، وهذا هو المطلوب في العقيدة، المطلوب في العقيدة اليقين والجزم، لا الشك ولا الظن، المطلوب فيها الجزم واليقين، وكل على حسب حال. فإذا توصل الإنسان إلى اليقين والجزم في نفسه يكفي هذا. نعم. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. هذا القول الثاني، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. إلا العوام ما يطلب منهم مثل ما يطلب من العلماء، يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، وأما العلماء يطلب منهم النظر في تفاصيل العقيدة ومسائلها. نعم. الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. الأفعال يعني أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال العباد، الأفعال مخلوقة لأنها توجد بعد أن لم تكن. أفعال الله جل وعلا كما سبق قديمة النوع وحادثة الآحاد، قديمة النوع بمعنى أن الله ما زال ولن يزال يفعل سبحانه وتعالى، لا بداية لأفعاله، كما أنه لا بداية لذاته وصفاته، فأفعاله مثل سائر صفاته لا بداية لها، كما يقوله علماء الكلام يحددون بداية أفعال الله ويقولون أنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، ولا يقولون بقدم أفعاله لأنهم خافون من مشاركة الله في القدم، فيقال هذا باطل، لأن الفعل صفة كمال، الله لا يعطل عن فعله في وقت من الأوقات لأنه صفة كمال، ولا بداية لنوع أفعاله سبحانه وتعالى، لجنس أفعاله، لا بداية لجنس أفعاله سبحانه وتعالى، فهي قديمة النوع وحادثة الآحاد. حادثة الآحاد بدليل أننا نرى الأشياء تحدث بعد أن لم تكن، نرى الأشياء تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن موجودة، هذا الدليل على أن أفعال الله تتجدد أعيانها، وأما جنسها فهو قديم في قدم الله جل وعلا وأزليته. نعم. وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. نعم، الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته أزلي قديم، ليس له بداية، أنت الأول فليس قبلك شيء بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ومن ذلك جنس الأفعال فهو قديم، وأما أعيانها وأفرادها فإنها محدثة بعد أن لم تكن، وهذا بخلاف قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، يقولون بقدم العالم، هذا قول الفلاسفة. أما أهل الحق يقولون العالم ليس قديما، إنما هو محدث مخلوق، وهو من أفعال الله سبحانه وتعالى، فليس العالم قديما كما تقوله الفلاسفة. نعم. وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات، غير الله جل وعلا وأسمائه وصفاته فغيره محدث. نعم. مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم، وهم الفلاسفة، ضل من أثنى عليها بالقدم وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. نعم. وربنا يخلق باختيار، تقول الله جل وعلا بأسمائه وصفاته قديم أزلي وما سواه فهو مخلوق، الله خالق وما سواه فهو مخلوق، ما سوى الله جل وعلا وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق بعد أن لم يكن. نعم. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، الله جل وعلا لا يزال يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر باختياره سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار من يشاء ويميزه على غيره، هناك مخلوقات ميزها الله على غيرها، فالمخلوقات ليست سواء، مثلا الله جل وعلا اختار مكة البيت الحرام على سائر المخلوقات، اختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم، يميز بعضهم عن بعض، يخلق ما يشاء ويختار من الأوقات ومن الأمكنة ومن الأشخاص، يختار سبحانه وتعالى ويميز بعض المخلوقات على بعض، يميز بعض الأمكنة على بعض، يميز بعض الأزمنة على بعض، كشهر رمضان وليلة القدر على غير ويوم الجمعة على غيرها من الأزمان. والأشخاص أيضا يختار بعضهم على بعض، اختار الرسل عليهم الصلاة والسلام واصطفاهم على غيرهم، وفضل الرسل بعضهم على بعض، هذا كله من أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يختار بمعنى يميز بعض الأشياء عن بعض. والمصنف أو الناظم يريد يختار يعني أنه يفعل بغير إجبار، أنه غير مجبر على الفعل، وإنما يفعل بإرادته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، فهو لا يجبر على فعله جل وعلا، وإنما يفعل بإرادته ومشيئته. نعم. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، من غير حاجة إلى الخلق، وإنما الخلق هم الذين يحتاجون إلى الله جل وعلا، من غير حاجة، من غير حاجة إلى الخلق، فهو لم يخلقهم من أجل أن ينفعوه أو من أجل أن يعينوه أو يساعدوه، هو غني عنهم سبحانه وتعالى، غني عن كل شيء، وكل شيء فهو محتاج إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو سبحانه وتعالى غني عن خلقه كلهم، غني عن السماوات والأرض وعن العرش وعن المخلوقات كلها، لم يخلقها لحاجة، وإنما خلقها لحكمة، خلقها لحكمة لا لحاجة. نعم. من غير حاجة ولا اضطرار، من غير حاجة ولا اضطرار، هذا في مقابل يخلق باختيار، يعني أنه يخلق بإرادته ومشيئته من غير أن يضطره شيء إلى الخلق ويجبره على الخلق. نعم. لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، فاتبع الهدى. نعم. لكنه لم يخلق الخلق سدى يعني من غير حكمة، وإنما خلقهم لحكمة، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله جل وعلا لم يخلق خلقه عبثا من غير حكمة، بل خلقهم لحكمة عظيمة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، ويل للذين كفروا من النار. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله لم يخلق هذه المخلوقات، لم يخلقها لأنه محتاج إليها، بل هو الغني سبحانه وهي المحتاجة إليه، ولم يخلقها عبثا من غير حكمة، بل خلقها لحكمة لتدل على قدرته سبحانه وعلمه وحكمته وقوته سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات تدل على الله جل وعلا، آيات، لآيات لأولي الألباب، آيات يعني دلالات تدل على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى إحاطته بكل شيء، أي تدل على صفات الله جل وعلا. هذا من الحكمة، تستدل بها العقول على الله جل وعلا، لأن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجد لا بد له من موجد، وكل محدث لا بد له من محدث. هذا دليل فطري عقلي سمعي أن كل مخلوق لا بد له من خالق، ما خلق من غير شيء، فهي تدل على عظمة الله قدرته، كذلك تدل على استحقاقه للعبادة، أن الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أما الذي لا يخلق فلا يستحق العبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ الذي لا يخلق لا، هذا من الحكم أنها تدل على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت. ثم أيضا خلق هذه المخلوقات وإيجادها ألا يدل على اليوم الآخر، وأن الذي خلق هذه المخلوقات وبدأها من عدم أليس هو قادرا على إعادتها، على إعادة الخلق وبعثهم يوم القيامة ومجازاتهم على أعمالهم؟ يعني يعملون في هذه الدنيا، يعملون في هذه الدنيا، أحد يعمل بالكفر والمعاصي والفسق، وأحد يعمل بالطاعات والاستقامة، ويصيرون سواء، يموتون جميع ولا يكون له نتيجة أعماله؟ هذا وصف لله بالعبث. لا بد أن يبعثهم وأن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وإلا لو تركوا بدون جزاء وأنهم يعملون ما شاءوا في هذه الدنيا يموتون، فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فأفعال الخلق ما تروح سدى، لا بد أنهم يجازون بها، ولا نراهم يجازون في هذه الدنيا، دل على أن هناك دار جزاء غير هذه الدنيا. نشوف الكافر يكفر ويلحد ويعمل الأشياء ويموت ما أصابه شيء، دليل على أن أمامه الجزاء. نشوف العبد الصالح المنيب التواب الذي أفنى عمره بالطاعة يموت، ويمكن يموت فقير ما عنده شيء نبت مريض، هذا دليل على أن جزاؤه ينتظر دار الآخرة. فهذا الخلق لم يخلق عبثا، وهذا الإنسان لم يترك سدى، يعمل ما يشاء ويسرح ويمرح بس ويروح، هذا لا يليق بحكمة الله جل وعلا وعدله أنه يسوي بين الصالح والطالح والكافر والمؤمن، يعيشون في هذه الدنيا يموتون خلاص تنتهي؟ لا، لا بد أن هناك جزاء، لا بد أن هناك بعث وحساب الدار الآخرة. الدار الدنيا هذه دار عمل ولا حساب، والآخرة دار جزاء ولا عمل، جعل الله دارين، دار الدنيا للعمل ودار الآخرة للجزاء. هذه حكمة الله جل وعلا في هذا الخلق وهذا الكون. نعم. لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، كما أتى في النص في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. حسب الذين اجترحوا السيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذا يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي خلقه من عدم وعلى هذا الشكل الذي ذكره الله يعجز عن أن يبعثه يوم القيامة؟ نعم. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. نعم. أما أفعال العباد فهي خلق لله، الله خالق كل شيء يدخل في أفعال العباد، فهي شيء يدخل في خلق الله جل وعلا. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم يعني وخلق ما تعملون، الله جل وعلا خالق كل شيء، ويدخل في ذلك أفعال العباد، فهي خلق لله جل وعلا، وهي كسب لهم، هي خلق الله وهي كسب العباد، لأن العباد اكتسبوها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم. الله أعطاهم اختيارا وأعطاهم مشيئة وأعطاهم عقلا وتفكيرا، وبين لهم طريق الحق من طريق الضلال، بين لهم النافع والضار. فالعبد هو الذي يقدم على فعل الخير أو فعل الشر باختياره، وهذا لا يتنافى مع أن الله قدر ذلك وخلقه، فهي خلق الله وهي فعل العبد، فعل العبد واكتساب العبد، ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية، لأنها صادرة عن إرادته وعن اختياره وعن مشيئته. فهو يقدر أن يصلي ويقدر أن يصوم ويقدر أن يعمل الصالحات، ويقدر على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى فعل الفواحش، يقدر على هذا، ما هو مجبر ولا مكره، وليس هو يفعل بدون عقل، عقله معه، تفكيره معه، ما هو مجنون. ولذلك المجنون لا يؤاخذ، وكذلك المكره لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ والمكره لا يؤاخذ، لأنه ليس له ما اختيار ولا مشيئة. أما الإنسان العاقل المختار فهذا يؤاخذ. هذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر وليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو يحرك كالآلة بيد المحرك لها. هذا قول الجبرية الذين يغلون في إثبات أفعال العباد، يغلون في إثبات أفعال الله جل وعلا، يغلون في إثبات أفعال الله جل وعلا. ويقابلهم القدرية هم المعتزلة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وليس له فيها إرادة ولا مشيئة، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا، يخلقون أفعالهم استقلالا، لا أن الله قدرها عليهم أو خلقها فيهم. فهم على طرفي نقيض مع الجبرية. الجبرية نفوا قدرة العبد واختياره، وغلوا في إثبات أفعال الله، والقدرية على العكس غلوا في إثبات قدرة العبد وإرادة العبد، ونفوا إرادة الله ومشيئته وخلقه لأفعال العباد. على طرفي نقيض. أما أهل السنة والجماعة فهم الوسط، يقولون هي أفعال الله، هي خلق الله جل وعلا، هي خلق الله وهي أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم. وهذا جمع بين الأدلة، جمع بين الأدلة، هو مأخوذ من قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي قوله لمن شاء منكم هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد ويقولون إنه مدبر ومحرك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية الذين يقولون ليس لله مشيئة ولا إرادة في أفعالنا. فالآية جمعت بين إثبات المشيئة للعبد، ولكنها ربطتها بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهو العبد لا يستقل كما تقوله المعتزلة، وليس هو مجبرا كما تقوله الجبرية، بل هو مسير ومخير، مسير ومخير. الجبرية يقول أن العبد مسير فقط، والمعتزلة يقولون العبد مخير فقط، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون هو مسير ومخير، مسير لأنه لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته، ومخير لأن الله أعطاه قدرة واختيارا، فإذا أراد الخير يسر الله له الخير، وإذا أراد الشر يسر الله له الشر، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما ذكر للصحابة أن الأمور بقدر الله وقضائه، قالوا: أفلا نترك العمل يا رسول الله ونتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعبد إذا أراد الخير ورغب في الخير ومال إلى الخير يسر الله له الخير، وإذا كان على العكس أراد الشر ومال إلى الشر فإن الله ييسر له الشر. كل ميسر لما خلق له. فالسبب من قبل العبد، فعل السبب من قبل العبد. نعم. أفعالنا مخلوقة لله. أفعالنا مخلوقة لله، هذا رد على القدرية المعتزلة. نعم. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. لكنها كسب لنا، هذا رد على الجبرية، يقولون ما هي بكسب لنا، هي فعل الله وحده ما لنا فيها، هذا رد على الجبرية. نعم. وكل ما يفعله يا لاهي، هذا رد على اللي أخذ بأحد القولين، إما الجبر وإما نفي القدر، هذا يعتبر لاهيا عن معرفة الأدلة. نعم. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد. كل ما يفعله العباد من طاعة أو معصية، ضدها يعني معصية، ضد الطاعة المعصية، مراد لله جل وعلا، مراد لله بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، ليس هو بإرادة العبد فقط كما تقوله القدرية. نعم. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. مرادة لله، مرادة لله، هذا رد على القدرية الذين يقولون أفعالنا ليست مرادة لله وإنما هي مرادة للعباد استقلالا. نعم. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار. من غير ما اضطرار، هذا رد على الجبرية الذين يقولون العباد مجبورون على أفعالهم، ليس لهم اختيار. نعم. لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. افهمه، افهم هذا، وفصل هذا التفصيل، واجمع بين الأدلة، ولا تماري يعني لا تجادل بالباطل، لا تجادل بالباطل كما يجادل أهل الضلال الذين يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. فالجبرية أخذوا بطرف الأدلة التي جعلت المشيئة والإرادة لله جل وعلا وأنه خالق كل شيء، والقدرية أخذوا بأن الله جعل للعبد مشيئة وإرادة واختيارا، ونسوا أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الذي المدبر وهو الذي له المشيئة النافذة، نسوا هذا، وكل من الطائفتين أخذ بطرف من النصوص. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم جمعوا بين النصوص، جمعوا بين النصوص لأن كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، أنهم يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يجمعون بين كلام الله وكلام رسوله ولا يأخذون ببعضه ويتركون البعض، إنما يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت، يعني كما زاغ الذين في قلوبهم زيغ وأخذوا بالمتشابه. فأهل السنة والجماعة هداهم الله جل وعلا فجمعوا بين الأدلة وفسروا بعضها ببعض ولم يضربوا بعضها ببعض، وقالوا كل من عند ربنا كله حق. فالله جل وعلا له مشيئة وله إرادة وهو الخالق لكل شيء، لكن العباد لهم أيضا مشيئة ولهم إرادة ولهم أفعال، ولهم أفعال جمعوا بين هذا وهذا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تشاءون أضاف المشيئة إليها، هذا رد على الجبرية. إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية. آية واحدة فيها الهدى ولله الحمد، فيها النور. والقرآن كله يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى رسوخ في العلم. أما المبتدئ وأما الجاهل وأما ما يصلح يتكلم في مسائل العلم حتى يترسخ في العلم ويعرف طرق الاستدلال، يعرف طرق الاستدلال، يعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، ويعرف الأمور والناسخ والمنسوخ، يعرف هي المسألة. بس إذا وجدت آية أو حديث تأخذه على طول وتستدل دون أنك تنظر فيه هل هو معارض لدليل آخر أو ما هو معارض، وهل وكيف الجمع بينهما، ما يصلح. هل هذا الحديث، هل هذا الدليل اللي أنت أخذت هل هو صحيح من ناحية السند أو غير صحيح، هل هو محكم ولا منسوخ، لا بد من. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله، ألفوا أصول الفقه، ألفوا أصول الفقه وألفوا أصول التفسير لهذا الغرض، أصول الفقه لمعرفة الاستدلال وكيفية الاستدلال واستنباط الأحكام، أصول التفسير لمعرفة كيف يفسر كلام الله عز وجل، كيف يفسر كلام الله، وضعوا له قواعد أخذوها من نفس القرآن ومن السنة. لا يجوز لأحد أنه يدخل في هذه الميادين حتى يتعلم ويدرس أصول الفقه ويدرس أصول التفسير ويدرس مصطلح الحديث ليعرف الصحيح من السنة، من الضعيف، من الموضوع، يعرف الأحاديث الشاذة والأحاديث غير الشاذة، يعرف هذه الأمور. هذا لابد منه، لابد من الإنسان يتعلم، ما هو إذا صار يعرف الحروف ويتهجأ يأخذ كتاب ويقرأ، ولا خلص الكتاب صار عالم. كتاب واحد يخليك عالم، أنت ما درست اللغة، ما درست النحو، ما درست الأصول، ما درست القواعد الفقهية، ما درست التفسير، ما درست شروح الحديث، ما درست كلام العلماء. العلم ما هو بسهل، يبي وقته، يبي رجال، ما هو بسهل إنك تنتف نتفه من العلم أو كتاب تقرأه تظن أنك صرت عالم، هذا ما يجوز. هذا يضر الأمة، يضر الإنسان في نفسه، يضر الأمة جميعا، وينشأ جيل يتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا في الحديث، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن رحمته أوسع لهم، أو كما جاء. هذا معناه إن الله لو حاسب العباد لو حاسب العباد على ذنوبهم وسيئاتهم وحاسبهم على حسناتهم، وش تساوي حسناتهم بالنسبة للسيئات؟ ها؟ لا شيء. لو حاسبك على أعمالك السيئة كلها وأحصاها عليك وحاسبك على حسناتك ما قابلت حسناتك سيئات، ولكن الله يعفو. أيضا لو حاسبك على نعمه، وهذه انتبهوا لها، لو حاسبك على نعمه التي أنعمها عليك وحاسبك على حسناتك، وش تقابل حسناتك بالنسبة للنعم التي أنعمها الله عليك؟ ما تقابل شيء. الله جل وعلا لو حاسب العباد على أعمالهم وقابل بينها وبين نعمه التي أنعمها عليهم ما صارت أعمالهم شيء، ولكن الله يعفو عنهم سبحانه وتعالى، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله من العبادة واليقين والعمل الذي لا يباريه أحد من الخلق فيه يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يخاطب ربه ويقول: لا أحصي ثناء عليك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الرسول ما أحصى ثناء على الله جل وعلا. وهل أحد مثل الرسول في العمل؟ لا أحد مثل الرسول. ولما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالأعمال سبب لدخول الجنة وليست هي ثمن للجنة. الجنة كرم من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى، وإنما الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. فلو أن الله عذب الوراء أحصى عليهم أعمالهم وأحصى عليهم نعمه التي أعطاهم وأحصى عليهم سيئاتهم ما صارت أعمالهم الصالحة تقابل شيء، ولكن الله جل وعلا يعفو ويضاعف الحسنات ويرحم عباده المؤمنين على تقصيرهم وعلى قلة أعمالهم. فلا يغتر الإنسان بعمله. ولهذا يروى في حكاية أن رجلا كان في سفينة في البحر فانكسرت السفينة، فالرجل أوى إلى جزيرة في البحر فصار يعبد الله عز وجل، وأنبع الله له عينا عذبة، وأنبت له شجرة تثمر له ويأكل منها كل صباح فاكهة يأكل منها صباحا ومساء، ويعبد ربه، وسأل الله أن يموت وهو ساجد، فقبض الله روحه وهو ساجد. ثم قال سبحانه وتعالى لملائكته: أدخل عبدي جنتي برحمتي. قال: يا ربي وعملي. قال: يا ربي وعملي. قال الله جل وعلا لملائكته: حاسبوه، حاسبوا عبدي. فحاسبوه فوجدوا عمله كله لا يساوي نعمة البصر، لا يساوي نعمة البصر. فقال الله جل وعلا: اذهبوا بعبدي إلى النار. قال: يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. قال: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فالجنة هي تكرم من الله جل وعلا، وإنما يدخلها العبد بسبب أعماله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب، الباء سببية وليست باء الثمن والعوض، وإنما هي سببية. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وأما دخول الجنة نفسه فهو برحمة الله سبحانه وتعالى وفضل من الله جل وعلا. هذا معنى قوله وجاز نعم وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. نعم جاز له سبحانه وتعالى ذلك، لأنه لو حاسبهم على نعمه لما قابلت أعمالهم شيئا. نعم فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. نعم كل أفعاله جل وعلا جرت على الحكمة، جرت على الحكمة لا على العبث، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، لأن أعماله جل وعلا تجري على العدل وعلى الإحسان وعلى الحكمة. أما العباد فإنهم يسألون عن أعمالهم، لأن منها الصالح ومنها الفاسد ومنها السيء ومنها الحسن ومنها، أما أعمال الله جل وعلا فكلها عدل، كلها حكمة، كلها رحمة، كلها خير. نعم فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. إن يثب فإنه من فضله سبحانه وتعالى، وإن يعذب فبمحض عدله سبحانه وتعالى. عدل ما هو بجور ولا ظلم، إنما يعذب الإنسان بعمله، ما يعذبه جورا منه سبحانه وتعالى، إنما يعذبه بعمله وسعيه الذي قدمه في الدنيا. نعم فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. خل هذا الدرس القادم إن شاء الله. نعم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بين يدي عرض أسئلتكم أيها الإخوة على صاحب الفضيلة، نزف لكم بشرى حيث سيستأنف فضيلته غدا درسا جديدا في الليلة القابلة في شرح منظومة شمس الدين بن العبد القوي في الآداب. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول: ما هو أفضل كتاب شرح هذه المنظومة وفقكم الله لما يحبه ويرضاه؟ أوسع شرح لها شرح المؤلف، شرح المؤلف الناظم، وعليها شروح أيضا لا تخلو من مؤاخذات، حتى شرح المؤلف لا يخلو من مؤاخذات، عليها شروح أخرى، شرح للشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله، وعليه ملاحظات، ويقولون شرح لابن سلوم، وابن سلوم ما هو طيب، رجل ما هو طيب معروف، وعليها حاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وهي مطبوعة، حاشية مختصرة وسهلة وفيها تعقبات على المؤلف على الناظم، فهي أقرب شرح لها. نعم بعد شرح المصنف. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما القدر الواجب من الإيمان المجمل؟ نعم هذا سائل يقول أحسن الله إليكم: ما القدر الواجب من الإيمان المجمل؟ فهل يكتفي أو هل يكفي الإيمان بالله إجمالا دون أنواع التوحيد الثلاثة، وكذا الإيمان بالملائكة والرسل؟ لابد من التوحيد الثلاثة، لابد من أنواع التوحيد الثلاثة، لابد أنه يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته كما جاءت في القرآن، ولابد أنه يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، لابد من هذا على العام وعلى العالم، لابد من هذا. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الأمور التي توصل العقيدة إلى مرحلة الجزم والاقتناع؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة كافيان في ترسيخ العقيدة في القلب، والنظر في مخلوقات الله جل وعلا، النظر في ملكوت السماوات والأرض، فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، النظر في ملكوت الله في مخلوقات الله، وفي كل شيء له آية، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فالنظر في الكون والنظر في المخلوقات تدبر، هذا يدل أيضا على اليقين وعلى الإيمان بالله، وأن هذا الخلق ما خلق عبدا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التدبر في الآيات الكونية والتدبر في الآيات القرآنية هذا يرسخ الإيمان والعقيدة في القلب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن نعلم أن للمرجئة كغيرها من الفرق مآخذ في العقيدة. نحن نعلم أن للمرجئة كغيرها من الفرق مآخذ في العقيدة، فهل يكون يا شيخ من قال في الإيمان إنه يزيد وينقص مثل ما قال السلف قد برئ من الإرجاء، مع أن للمرجئة غير هذا من المآخذ، إذ وجد من يقول بقول الإيمان بأنه يزيد وينقص ولكن بدون أي عمل في الظاهر؟ يا أخوان، مسألة هالمسائل العظيمة هذه ما يجوز البحث فيها والخوض فيها، يجب علينا أن نقتفي أثر السلف فيها ولا ندخل فيها بالخوض. وكثير منا ما عنده علم، كثير منا ما عنده علم، إنما هو متعالم، لا يجوز أن ندخل في هذه الأمور العظيمة الخطيرة. يجب علينا اكتفاء أثر السلف، وأن نأخذ كتب السلف في العقيدة ندرسها ونمشي عليها. والسلف عرفوا الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا بد أنك تعتقد هذه الأمور كلها، ما هو بعضها، لا بد تعتقدها كلها، أنه قول باللسان وعمل واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما لو جحدت واحدة منها ما صار هذا هو الإيمان، ما صار هذا هو الإيمان. السلف ما قالوا هذا من فراغ، ما أخذوا هذا التعريف من فراغ، وإنما أخذوه من الكتاب والسنة، أخذ من الكتاب والسنة من الأدلة، ما هو بتعريف منطقي أو كلامي، أو إنما هو مأخوذ من الكتاب والسنة، من أدلة الكتاب والسنة، وكل كلمة منه لها أدلة من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت في إحدى الصحف مقالة قال فيها كاتبها عن أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه، قال: هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، قال ابن الحارث. ابن الحرب أو ابن الحارث؟ السائل أورد ابن الحارث، وأظن السائل أورد ابن الحارث. أبو سفيان بن الحارث بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم وحسن إسلامه، وكان في الأول كافرا يهجر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شاعر، لكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. نعم. يقول: سلمك الله، قال فيها كاتبها عن أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه، هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا تقرر غلبة الإسلام، فهو أسلم إسلام الشفقة واللسان لا إسلام القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام في قلب ذلك الرجل. السؤال: ما حكم هذا الكلام وما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ هذا من كلام الشيعة، هذا من كلام الشيعة الذين يبغضون الصحابة ويتكلمون فيهم. والشيعة كما تعلمون زيدية وجعفرية وإسماعيلية وطوائف كثيرة. المهم أن هذا من كلامهم، ما يتكلم في صحابة رسول الله أو أحد منهم إلا شيعي، فاحذروا منهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح قول العالم قديم الخلق؟ العالم لا شك أنه محدث بلا شك، هذا العالم المشاهد، السماوات والأرض والعرش والكرسي، هذا كله محدث بعد أن لم يكن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: هل يصح قول أن الله عال على عرشه دون مستوى على عرشه؟ يقال ما قاله الله جل وعلا ثم استوى على العرش، يقال ما قاله الله، ويفسر الاستواء بأنه العلو، لأنه العلو على العرش. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في هذه العبارة وهي قوله كلنا لا نعادل بصفة واحدة من محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلنا إيش؟ لا نعادل بصفة واحدة من محمد صلى الله عليه وسلم. هذه وش الكلام هذا؟ لا يكون من الغلو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتاز على غيره من الخلق كلهم، حتى على إخوانه من الرسل، فهو أفضل الرسل بلا شك، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. أما قول أن كلنا من عادل صفة، الله أعلم، ما أدري عن هالكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول في قول السفارين رحمه الله: لكنها كسب لنا يا لاهي، ألا يشعر قوله هذا بأنه يقول بكسب الأشاعرة، علما بأن عبارة كسب الأشعري دائما ما تتكرر دون أن أعلم معناها، فما حقيقتها؟ لعلنا نرجي السؤال هذا للدرس الآتي ونعيد الكلام في هذا، لأنه يحتاج إلى تأمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ذكرتم أن التقليد ينقسم إلى نوعين، ما هما؟ إيش؟ يقول: ذكرتم أن التقليد ينقسم إلى نوعين، فما هما؟ ما قلت أن التقليد ينقسم إلى نوعين، أنا أقول أن التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، هذا هو التقليد. التقليد إنما يكون للعوام الذين لا يعلمون يقلدون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أهل العلم فإنهم لا يجوز لهم التقليد، يجب عليهم البحث، نعم، والاستدلال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكمة من تتابع العلماء على تدريس نظم السفاريني هذا مع وجود ملاحظات عليه، ومع وجود متون أخرى سليمة من الملاحظات كالعقيدة الواسطية وغيرها؟ لأن العقيدة هذه شاملة وواسعة وفيها خير كثير، والملاحظات التي عليها يسيرة ولله الحمد، فنحن ننتفع بما فيها من علم وننبه على ما فيها من بعض الألفاظ التي فيها مؤاخذة، يعني معناه ننحرم منها ونتركها، لا، فيها علم غزير وفيها خير كثير نستفيد منها. ما زال علماؤنا يقرؤونها ويدرسونها ويحفظونها ولا يحرمون أنفسهم وطلابهم منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يقال عن أفعال الله أنها كلها مخلوقة، وكيف الجمع بين هذا وبين أن صفات الله غير مخلوقة؟ يا أخي أنت ما تفهم، كون الله متصفا بأنه يخلق الخالقية هذه صفة ذات ملازمة له سبحانه وتعالى، أما الخلق نفسه الفعل لا شك أن هذا كله مخلوق، مخلوقات الله جل وعلا كلها محدثة بعد أن لم تكن، لكن كون الله موصوفا بأنه خالق وأنه متصف بالخالقية هذا قديم، فرق بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نريد من فضيلتكم أن تضعوا درسا في أصول الفقه لكي نتعلمها من أهل السنة ولا نقع في الشبه، ولنعرف الحق من الباطل. أصول الفقه ما فيها اختلاف بين أهل السنة وغيرهم، أصول الفقه قواعد للاستنباط ما فيها اختلاف، إلا من ناحية إذا جاء فيها شيء يتعلق بالعقيدة، يمكن إذا جاء شيء يتعلق بالعقيدة أو بكلام الله أنه يحصل شيء من الخطأ، لكن هذا نادر فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة رحمهم الله يقولون إنه لا يجوز التقليد في العقائد، فما الفرق؟ يقولون إنه لا يجوز التقليد في العقائد، فما هو الفرق بين قولهم وقول أهل الكلام هنا؟ يجوز التقليد للعوام، قلنا لكم يجوز التقليد للعوام، أما اللي عندهم مقدرة على الاستدلال وعلى معرفة تفاصيل العقيدة يجب عليهم ذلك، لكن كل عام تقول له لازم تعرف كل تفاصيل العقيدة صعبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعنا أنكم تفتون بجواز الصيام في شعبان بعد النصف لمن لم يكن له صيام من قبل، وأن الكراهة هي للتنزيه، فما صحة هذا عنكم، وما هو الصارف الذي يصرف حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟ يا أخواني، الآن الكلام كله كل الجدال جدال ولا عمل، ما الناس ما هو أكثرهم ما هو بيصوم من شعبان شيء، وإنما يجادل فقط، صوموا لا تصومون هذا بدعة هذا كذا جدال، ولكن العمل ما فيه عمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صم يا أخي من شعبان ما تريد، لكن لا تستكمل شعبان، صم منه ما تريد لكن لا تستكمل شعبان كله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إن بعض الأئمة رحمهم الله عندهم بعض التأويلات في الأسماء والصفات كالإمام الطبري وابن حجر، وهل هم من الأشاعرة؟ وما موقف طالب العلم منهم؟ هذا اتهام، هذا اتهام، ولم تذكر عليه دليل. ابن جرير الطبري عنده تأويل في العقيدة، وإنه فيه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: عند قول الناظم رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، تعقب عليه الشيخ ابن قاسم بقوله: وليس هذا من قول السلف ولا من الثناء على الله، والنصوص النافية للظلم ثابتة أو تثبت العدل في الجزاء، فهل هذا التعقيب منه رحمه الله صحيح؟ على كل حال، أنا شرحت لكم هذا وقلت: لو أن الله حاسب العباد على أعمالهم ما بلغت شيئا بالنسبة لنعمته عليهم وبالنسبة لسيئاتهم ومخالفاتهم، ولكن الله جل وعلا يتفضل عليهم بالرحمة على أهل الإحسان، وأما أهل الكفر فيعذبهم بذنوبهم لا ظلما لهم، وإنما بذنوبهم تعذيبه لهم عدل، لأنه جازاهم بعملهم، وإكرامه لأهل الطاعة هذا فضل منه سبحانه، تفضل منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب هذا ويكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم، ولكن قد يقول البعض في كلمة دارجة: الله يظلم من ظلمني، فهل قائل هذه العبارة كافر أم لا؟ هذا جاهل، هذا جاهل، يجب عليه التوبة من هذا الكلام ولا يظلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: مع قرب شهر رمضان يكثر في المساجد إقامة إفطار للصائمين، هل إذا وضعت خيمة بجوار المسجد وأقمت فيها إفطارا للصائمين يكون ذلك ابتداعا في الدين؟ ابتداعا في الدين، الخيمة ابتداع في الدين، أفيا ابتداع في الدين، إذا جعلت خيمة للفطرون هذا طيب، هذا من عمل الخير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول بعض الناس لشخص ناوله شيئا بيساره فيقول له: يسارك يمين؟ يقول له: يسارك يمين. كيف يسارك يمين؟ يعني يبي يشبهه بالله عز وجل أن كلتا يديه يمين، هذا كلام لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيل. ويقول في سؤاله الآخر: ما رأيكم في من يقول ساخرا أو مازحا وهو مسافر: أنا لدي بطاقة تخفيض سأصلي الظهر ركعتين؟ إيش؟ يقول: ما رأيكم في من يقول ساخرا أو ضاحكا وهو مسافر: أنا لدي بطاقة تخفيض وسأصلي الظهر ركعتين؟ إيش علاقة البطاقة بصلاة الظهر؟ صلاة الظهر ركعتين، إذا كان يجوز له القصر يصليها ركعتين، صليها ركعتين علشان بطاقة التخفيض، صليها إذا كان يجوز له القصر يصليها ركعتين، أما بطاقة التخفيض ما لها دخل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام مسجد عندما يقرأ آيات فيها عذاب فيمر على الآية مثل قوله: هذا نزلهم يوم الدين، يكررها ثلاثا، وهذا ديدنه في كثير من الفروض الجهرية، فما حكم ذلك مع العلم؟ سم كثير إيه؟ في كثير من الفروض الجهرية. جهرية. نعم. نعم. فما حكم ذلك مع العلم أنه يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة في آية: إن تعذبهم فإنهم عباد؟ هذا في النفل، إذا كرر هذا في النفل وهو يصلي نفسه بغير جماعة، يصلي هو منفرد، أي يكرر ما يخالف، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول فعل هذا في قيام الليل وهو يصلي لنفسه عليه الصلاة والسلام، ما كان يفعل هذا وهو يصلي بالناس. نعم. يجب أن الإنسان يعرف يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف كيف ما يعمل في النافلة كيف ما يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في النافلة وقيام الليل وصلاته منفردا، وما يعمله في الفريضة صلاته بالجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في مسألة تفضيل الملائكة على البشر، هل هي من مسائل العقيدة؟ وهل يستدل على أن الملائكة أفضل بالحديث القدسي؟ ومن ذكر يشغلنا بهالمسألة دي، هل يشغلنا بالملائكة والبشر أيهم أفضل؟ وش الداعي لهذا؟ هذه يقول العلماء إن ما لها داعي ولا تحتها قائل، هل واجب تركها؟ نعم. أحسن الله إليك. إحنا ما عرفنا مسائل العقيدة الضرورية، كيف نروح المسائل ما تحتها قائل ولا تعلق بالعقيدة؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد في انتهاء المجلس أن يقال سبحان ربي العزة عما سبحانك رب العزة عما يصفون؟ الذي ورد أنه يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، هذه كفارة المجلس، سبحانك اللهم بحمدك استغفرك وأتوب إليك، هذا الذي ورد في كفارة المجلس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نلاحظ بعض الأئمة في شهر رمضان يتركون الصلاة في مساجدهم لبعض الفروض كالفجر والعصر وغيرها، وإذا نصح في ذلك قال لأجل الاستعداد لصلاة التراويح، فما حكم هذا وما نصيحتكم لهم؟ إن شاء الله يخلي الفريضة ويستعد للتراويح، هذا إمام فاضل ما شاء الله. نعم. الله المستعان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إن أبي خطب لي بنت عمي مشافهة. نعم. هذا السائل يقول: إن أبي خطب لي بنت عمي مشافهة. نعم. ثم بعد أيام عمي خطب أختي لولده، ثم ملكنا عند المملك، علما بأن المهر أن يتكلف كل واحد منا بالذهب والزواج، ثم إن أختي لا تريد ابن عمي، ويقول ابن عمي أنطلق أختي وأنا أطلق أختك، فهل هذا الزواج شغار؟ وما هي شروط الشغار؟ هذا عقد قد حصل وتم، تراجع فيه المحكمة، راجعوا المحكمة هي اللي تنظر في العقود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أحد أصحاب الإبل يقول إن عنده إبل ويعطيها طعاما من شعير وتبن وغيرها، وقد تأكل هذه الإبل شيء من روثها بعد يبسه لما فيه من الشعير، هل تعتبر هذه من الجلالة؟ وما الحكم المترتب عليها من حيث اللحم والحليب؟ الجلالة اللي تأكل عذرة الناس، الجلالة اللي تأكل من عذرات الناس النجسة، أما أنها تأكل من روثها هي روثها طاهر، روث الإبل طاهر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما مدى صحة هذه القاعدة: الأصل في المسلم السلامة؟ وهل من منهج السلف السؤال عن عقائد الأشخاص وتتبعهم لمعرفة ذلك؟ الأصل في المسلم الخير والعدالة، ما لم يتبين لنا خلاف ذلك نحمل المسلم على الخير وعلى العدالة، ما لم يتبين خلاف ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هذه مسألة حوالة، لو حول رجل مثلا 1000 ريالا سعوديا إلى اليمن بحيث يستلمها المحول له ريالا بالعملة اليمنية، هل في ذلك شيء؟ نعم، هذا صرف، هذا صرف، قدم الدراهم السعودية هنا ولم يستلم بدلها إلا في اليمن أو في بلد آخر، هذا صرف يجري فيه الربا، لابد من التقابض في المجلس، لابد من التقابض في المجلس. إذا كان يريد هذه المسألة يشتري نقود يمنية هنا، يشتري نقود عملة يمنية من هنا ويحولها، أما أنه يعطي دراهم سعودية ويأخذ بدلها يمنية هناك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لم يتفرقا وبينهما شيء، يقول يدا بيد هاء وهاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية، أم أنها صفة ذاتية فقط؟ وما هو التعريف الكامل بالصفات الفعلية؟ كل أفعال الله، كل الأفعال هي صفة ذاتية وفعلية، كل أفعال الله صفة ذاتية حيث أنه متصف بها، وصفة فعلية بحيث أنه يفعلها إذا شاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم اللعب بما يسمى بلعبة البلياردو والفرفيرة؟ والله ما أعرف هذولي، ما أدري وش. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم أن توضحوا الطريقة الصحيحة لتحريك الإصبع في التشهد الأول والأخير، وأن ترينا ذلك بيدك. ما تعرف ترفع إصبعك؟ إذا وصلت إلى التشهد ارفع إصبعك السبابة، أو الدعاء إذا وصلت إلى دعاء ترفع إصبعك السبابة. هذه الصفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم هذه العبارة، قول المرأة وأنت بكرامة، أو فلان العامل أعزكم الله، وهل فيه نوع من أنواع الشرك؟ هذا تنقص للناس. المرأة أعزك الله، هذا تنقص للمسلمة، هذا لا يجوز. قد تكون امرأة مسلمة خير من 1000 رجل، لا يجوز تنقص المسلمين لا ذكورا ولا إناثا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ إجازة اضطرارية لأداء العمرة؟ لا، هي اضطرارية العمرة، ما هي اضطرارية، اضطرارية للمرض أو لعمل تحتاج إليه ضروري. أما العمرة هذه سنة، ما تترك عملك اللي واجب عليك أداءه وتذهب لأداء سنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في القطار يقع اختلاط في بعض العربات، وهناك بعض النساء تكشف الوجه في هذه العربات، هل من توجيه لذلك؟ هذا لازم أنك إذا انتقدت شيء في القطار يخل بالدين أو بالأخلاق أنك تكلم المسؤولين عن القطار، مسؤولين عن القطار، ترفع لهم أو تعطيهم الملاحظات، وهم إن شاء الله يقومون بتلافيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الإنسان يجب عليه إنكار المنكر الذي يسمع به ثم ما رآه، أو أنه ينكر المنكر؟ يقول: سلمك الله، هل الإنسان يجب عليه إنكار المنكر الذي يسمع به وما رآه؟ كأن يقال في المكان الفلاني منكر كذا وكذا، أم أن الإنسان متعبد بوجوب إنكار المنكر الذي رآه، وما سواه فإنه من باب الاستحباب؟ لازم من إنكار المنكر إذا سمع به فلازم أنه يستنكره على الأقل بقلبه، وإن كان يقدر على أنه يكلم من عندهم المنكر، أو يكلم رجال الحسبة ويقول: المحل الفلاني فيه كذا وكذا، لابد من إنكار المنكر على الأقل بالقلب. وإذا أمكن أنه ينكر باللسان، أو إن كان عنده سلطة يروح ويغيره بيده، لا بد من هذا. من رأى منكم منكر يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وكذلك من بلغه المنكر لا بد أنه يستنكره ولو ما حضر. وجاء في الأثر أنه يكون هناك منكرات يكون الإنسان شريك فيها ولو لم يحضرها، إذا لم ينكرها يكون شريك فيها، إذا لم ينكرها أو استساغها يكون شريك فيها وله عنها مسافات. وأن من يحضرها إذا أنكرها يكون يسلم منها وله عندها إذا أنكرها بحسب استطاعته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أريد أن أعمل عملا في مجال توصيل الطالبات والمعلمات، فإذا وضعت حاجزا فيما بيني وبينهن، خرقة أو نحوها. أريد إيش؟ يقول: أريد أن أعمل عملا في مجال توصيل الطالبات والمعلمات، فإذا وضعت حاجزا بيني وبينهن في خرقة ونحوها، هل يلزمني أن آتي بمحرم لي معهن؟ أما السفر فلا يجوز لك السافر به إلا مع محارمهن، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. أما إذا كان دون سفر في البلد فلا مانع أنك تحمل جماعة من المعلمات أو من الطالبات، لأن هذا ليس سفرا وليس خلوة، هذا ليس سفرا وليس خلوة. لكن إذا جعلت معك امرأة من محارمك فهو أتم وأحسن، لأنه لو يحتاج أن يكلم منك أو أن تحتاج تكلمه يكون بواسطة هذه المرأة، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك حديث صحيح في أن النمل إذا آذى الشخص فإنه يحرج عليه ثلاثا ثم يقتل؟ نعم، ورد من قول السلف أنه يقول للنمل مثلا اخرجوا أو كفوا أذاكم أو ما أشبه ذلك. إذا حصل هذا طيب، فإذا لم ينفع وهو مؤذي فله أن يقتله بغير النار، يقتله بغير النار، النار لا يجوز التعذيب بها. نعم. أحسن الله إليكم. يسمونه الإنذار، ينذر هذا الجند إنذار. والله جعل كل شيء له إدراك وله معرفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح رجوعكم عن انتقادكم لكتاب خالد العنبري حول التكفير؟ يا أخوان، يتركون من هالأمور، الله يهديهم، يتركون من هال، اطلبوا العلم واتركوا خالد العنبري وفلان وعلان وكتاب كذا، اطلبوا العلم واتركونا من هالأمور هذه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أصوم في بعض الأيام النافلة وتقول أمي أفطر. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: أنا أصوم في بعض الأيام النافلة وتقول أمي أفطر وتلزمني بهذا الفطور، فما حكم صيامي؟ إن كان أمك تحتاج إليك، إن كان أمك تحتاج إليك ولا تتمكن من قضاء حاجتها وخدمتها إلا بالإفطار، أفطر. أما إذا كان أمك ما تحتاج إليه أو أنك تقدر على خدمتها وعلى القيام بحقها وانت صائم، فلا تبطل صيامك. نعم. انتهى. أحسن الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.